إن الأبرار التي نعيم على الأرائض يقرون تعرف في وجوههم قطعة النعيم يسقون بالرحيم المحسوم لتامه منه وفي ذلك فليتنافس متنافسه وتنافس الإيمان والإسلام عوض طيب كريم مبارك لآيات الذكر الحكيم وتلاوة قرآنية عشرة يتلوها علينا ذلكم العهد القرآني الإذاعي فضيلة الطالب الشيخ طه الطعماني الطالب اتحاد الإذاعة التلفزيون العربي والموقيم بالقاهرة ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا فكرة يحبون العاجلة ويذرون

يوم تولى الدرى يزيدك علم على علمك يا الله يبارك فيك. صلاة النبي. الله يفتح عليك. صلاة النبي. صلاة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا سلام. نصر الله عليك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بارك لك يا شيخ طه. الله يسعدك. فين الوحده والله يا شيخ طه؟ فين بقى يا شيخ؟ الله يبارك فيك. بس يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن عشان حضرة النبي. الله يبارك لك. والله يبارك لك. لله. الله يبارك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم زيدك علما وقبول في الارض يا رب. الله يكبر بخاطرك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الله يطفئ من قلبك الله يفتح عليك